شيعي موالي عن ولائي لن أميلا جعفري وإمامي صادق في فعلا وقولا وإمامي من سواه صابر الصبر الجميل طود علم لا يجارى بلغ الدين بلغ الدين الأصيلا مسجدي الطاهر مأتمي العامر عوزتي تدعو للرشاد من هدى جعفر أستقي المصدر أمره رشد فهو هادي مسجدي الطاهر مأتمي العامر حوزتي تدعو للرشاد من هدى جعفر أستقي المصدر أمره رشد فهو هادي أهوى إمام دال الكتاب أهوى إمام دال الكتاب آراؤه عين الصواب مسجدي الطاهر مأتمي العامر حوزتي تدعو للرشاد من هدى جعفر أستقي المصدر أمره رشد فهو هادي مسجدي الطاهر مأتمي العامر حوزتي تدعو للرشاد من هدى جعفر أستقي المصدر أمره رشد فهو هادي. أنا شيعي موالي عن ولائي لن أميلا جعفري وإمامي صادق فعلا وقولا وإمامي من سواه صابر الصبر الجميل طود علم لا يجارى بلغ الدين بلغ الدين الأصيلا مسجدي الطاهر مأتمي العامر عوزتي تدعو للرشاد من هدى جعفر أستقي المصدر أمره رشد وهو هادي. أهوى إمام آل الكتاب آراؤه عين الصواب عين الصواب عين الصواب. من بحر إيمان تفسير قرآن عالي المضامين والاعتقاد. ما شبه الله قد سبح الله ما شبه الله قد سبح الله. من غير تجسيد رب العباد من بحر إيمان تفسير قرآن عالي المضامين والاعتقاد. ما شبه الله قد سبح الله من غير تجسيد رب العباد. أهوى إمام للكتاب آراؤه عين الصواب من بحر إيمان تفسير قرآن عالي المضامين والاعتقاد. ما شبه الله قد سبح الله من غير تجسيم بالعباد. من بحر إيمان تفسير قرآن عالي المضامين والاعتقاد. ما شبه الله قد سبح الله من غير تجسيم رب العباد من غير تجسيم من غير تجسيم رب العباد. بالراحة شباب بالراحة. أفصحت عن عقيدتي ولا أجامل إني اتبعت صادقا بالعلم عامل. أفصحت عن عقيدتي ولا أجامل إني اتبعت صادقا في العلم عامل. في شخصه تجمعت كل الفضائل صديق أهل المصطفى ما قال باطل. من بحر إيمان تفسير قرآن عالي المضامين والاعتقاد. ما شبه الله قد سبح الله ما شبه الله قد سبح الله من غير تجسيم رب العباد. صحت عن عقيدتي ولا أجامل إني اتبعت صادقا في العلم عامل. أفصحت عن عقيدتي ولا أجامل إني اتبعت صادقا في العلم عامل. في شخصه تجمعت كل الفضائل صديق أهل المصطفى ما قال باطل. صديق أهل المصطفى أهوى إمام تالي الكتاب آراؤه عين الصواب. أهوى إمام تالي الكتاب آراؤه الصواب من بحر إيمان تفسير قرآن عالي المضامين والاعتقاد ما شبه الله قد سبح الله ما شبه الله قد سبح الله من غير تجسيم رب العباد من غير تجسيم أفصحت عن عقيدتي ولا أجامل إني اتبعت صادقا بالعلم عامل في شخصه تجمعت كل الفضائل صديق أهل المصطفى ما قال باطل أفصحت عن عقيدتي ولا أجامل إني اتبعت صادقا بالعلم عامل في شخصه تجمعت كل الفضائل صديق أهل المصطفى ما قال باطل صديق أهل المصطفى أوالي قدوة الأبرار جعفر زعيم العلم والطهر المطهر أوالي قدوة الأبرار جعفر زعيم العلم والطهر المطهر بتعظيمي له لازلت أفخار فهذا حبه فرض تقرر من مثلي أنا العاشق مأموم إلى الصادق منهاجي إلى الحق أهواه به واثق إيمان مثلي أنا العاشق مأموم إلى الصادق منهاجي إلى الخالق أهواه به واثق أهواه أوالي قدوة الأبرار جعفر زعيم العلم والطهر المطهر بتعظيمي له لازلت أفخار فهذا حبه فرض تقرر من مثلي أنا العاشق مأموم إلى الصادق منهاجي إلى الخالق أهواه به واثق ينجيني ويهديني للتقوى وللدين والصادق يجازيني في موتي ويكفيني في أوالي قدوة الأبرار جعفر زعيم العلم والطهر المطهر بتعظيمي له لازلت أفخار فهذا حبه فرض تقرر أوالي قدوة الأبرار جعفر زعيم العلم والطهر المطهر بتعظيمي له لازلت أفخار فهذا حبه فرض تقرر من مثلي أنا العاشق مأموم إلى الصادق منهاجي إلى الخالق أهواه بلا واثق أهواه به واثق ينجيني ويهديني للتقوى وللدين والصادق يجازيني في موتي ويكفيني في موتي لا يذوب القلب إلا فيه معذورا على طاعتي صرت مأمورا لا يذوب القلب إلا فيه معذورا لا على طاعتي صرت مأمورا يهدي قلبي للإيمان في أقوال كالقرآن منه العدل والإحسان لا يرضى لي بالعصيان لا يذوب القلب إلا فيه معذورا لا على طاعتي قد صرت مأمورا يهدي قلبي للإيمان في أقوال كالقرآن منه العدل والإحسان لا يرضى لي بالعصيان في زهده فرد جليل ليس له أي مثيل في زهده فرد جليل ليس له أي مثيل عن نهجه كلا أميل حتى ولو دمي يسيل حتى ولو لا يذوب القلب إلا فيه معذورا لا على طاعتي قد صرت مأمورا لا يذوب القلب إلا فيه معذورا لا على طاعتي قد صرت مأمورا يهدي قلبي للإيمان في أقوال كالقرآن منه العدل والإحسان لا يرضى لي بالعصيان في زهده فرد جليل ليس له أي مثيل عن نهجه كلا أميل حتى ولو دمي يسيل حتى ولو حتى ولو يربيني ناصر الدين منه درس أخلاقي ومن مثلي لست في جهلي له تسقى أشواقي يربيني ناصر الدين منه درس أخلاقي ومن مثلي لست في جهلي له تسقى له تسعى أشواقي حاملا بين ضلوعي دوعة الخاف الفجيع جئت مهموما حزينا فخذوني للبقيع فخذوني للبقيع بعد فخذوني يربيني ناصر الدين منه درس أخلاقي ومن مثلي لست في جهلي له تسعى أشواقي يربيني ناصر الدين منه درس أخلاقي ومن مثلي لست في جهلي له تسعى أشواقي حاملا بين ضلوعي لوعة الخاق بالفجيع جئت مهموما حزينا فخذوني للبقيع فخذوني للبقيع مهجنا القوم.